أهوى أرضي والإسلام والقرآن، وسأشد أحلى الألحان من وجداني. أهوى أرضي والإسلام والقرآن، وسأشد أحلى الألحان من وجداني. فأنا سور وأنا حصن للأوطان، وأنا فجر حل ضياء للأكوان. وأنا فجر حل ضياء للأكوان. كم يحدوني الشوق إليكم، أنتم لحن من ألحاني. كم أهواكم لن أنساكم، أنتم نور هز كياني. كم يحدوني الشوق إليكم، أنتم لحن من ألحاني. كم أهواكم لن أنساكم، أنتم نور هز كياني. أحلى ما في الكون لدي حين يشع النور علي. أحلى ما في الكون لدي حين يشع النور علي. أحضن أرضي بين فؤادي في وجداني. أهوى أرضي والإسلام والقرآن، وسأنشد أحلى الألحان من وجداني. أهوى أرضي والإسلام والقرآن، وسأنشد أحلى الألحان من وجداني. فأنا سور وأنا حصن للأوطان، وأنا فجر هل ضياء للأكوان. وأنا فجر هل ضياء للأكوان. بسمة حبي لمسة قلبي شيء يسري في وجداني. كم أحملها بين الناس، لكن أنتم شيء ثاني. بسمة حبي لمسة قلبي شيء يسري في وجداني. كم أحملها بين الناس، لكن أنتم شيء ثاني. أنتم روحي والوجدان، ومشاعر هزة إنسان. أنتم روحي والوجدان، ومشاعر هزة إنسان. أحلى ما في الكون وجودي في إخواني. أهوى أرضي والإسلام والقرآن، وسأنشد أحلى الألحان من وجداني. أهوى أرضي والإسلام والقرآن، وسأنشد أحلى الألحان من وجداني. فأنا سور وأنا حصن للأوطان، وأنا فجر هل ضياء للأكوان. وأنا فجر هل ضياء للأكوان. وأنا فجر هل ضياء للأكوان. وأنا فجر هل ضياء للأكوان. وأنا فجر هل